السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في لقاءاتنا في قراءتنا في هذا الشرح الماتع، شرح سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا المختصر النافع بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. ونحن في هذا اليوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة ذي القعدة، فالهلال قد هل بالثلاثاء، فإلى الثلاثاء الآن الثالث، هذه 15 يوما، فنحن اليوم في 15 من هذا الشهر الحرام، ونستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة القراءة في هذا الشرح النافع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام، وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه، يعلى بن أمية رضي الله عنه ويقال له ابن منية، وأمية أبوه ومنية أمه. قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، الاطباع أن يجعل وسط هو أبو صفوان رضي الله عنه، هو أبو صفوان، كنيته أبو صفوان، وقيل أبو خلف، وقيل أبو خالد، وهذا هو الأكثر في الكنية، الأشهر والأكثر أنه أبو خالد. يعلى ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء، اسم لأمه، ابن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، وهو حليف قريش، وهو نفسه في بعض الكتب يقال له يعلى ابن منية، هو ستجدون في بعض الكتب أنه يسمى بيعلى ابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء. وأما أمية فالمشهور أنها أمه، وقيل أم أبيه، يعني إيش؟ جدته، يعني جدته، وبها يعرف بهذا، يعلى ابن أمية، سواء قيل أمة أو قيل إنها جدته، وهي في الوقت نفسه جدة الزبير بن العوام لأمه، جدة الزبير ابن العوام لأمه، على القول بأنها جدته، أيضا هي جدة الزبير بن العوام لأمه. وأم الزبير بن العوام من؟ صفية بنت عبد المطلب، أليس كذلك؟ أم الزبير بن العوام من؟ صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت جدة الزبير لأمه التي هي صفية بنت عبد المطلب، فهي زوجة عبد المطلب، أليس كذلك؟ تمام. وإذا كانت جدة الزبير بن العوام لأمه فتكون إيش؟ أليس هو يعلى بن أمية؟ وقلنا إنها أمه أو جدته، فإذا كانت جدته هي جدة الزبير بن العوام لأمه، صح ولا لا؟ فتكون صفية بنت عبد المطلب التي هي ابنتها، صفية هي أم الزبير، هي أم الزبير، وإذا كانت هذه جدته لأمه فهي أم صفية، تكون زوجة عبد المطلب، فتكون صفية بنت عبد المطلب ماذا؟ ها؟ إما خالته، هذا هو، وهي أيضا أخت عتبة بن غزوان رضي الله عنهم جميعا، وقيل عمته، عمة عتبة بن غزوان. وعلى كل حال هو ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه، وتارة إلى أمه. نحن قلنا أبوه من؟ أمية. أمية. يعلى ابن أمية. أمية. ويعلى ابن منية. فتارة وتارة. وقد أسلم عام الفتح، وهو من مسلمة الفتح، مسلمة الفتح، وشهد حنينا، وشهد الطائف، وشهد تبوك، من المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واليا لعمر رضي الله عنه على نجران، وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه. وقد روى عنه عطاء ومجاهد وعكرمة وغيرهم. هات أحسن الله إليكم. طاف، نعم، قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا، الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويرسل أطرافه على عاتقه الأيسر ويبدي عضده الأيمن. نعم، يعني يكون طرف العاتق الرداء هكذا، طرف العاتق هنا ويأتي الثاني هنا ثم يرفعه هنا، فيلتقي الطرفان على العاتق الأيسر. نعم، هذا هو الاطباع. نعم أحسن الله إليكم. وهذا الحديث يدل على أن الاطباع سنة في طواف القدوم في الحج أو العمرة، وقد جاء هذا المعنى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بسند جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا في الطواف بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا مما فات جابرا رضي الله عنه ذكره في حديثه الطويل. يعني صفة الاطباع لم تأتي في حديث جابر، ولهذا فليس كل سنة أو حكم زائد ورد في حديث جابر ينفى ويقال لم يرد في حديث جابر، وحديث جابر أدق ما ورد. نعم، أدق ما ورد فيما نقل ووصف رضي الله عنه، لكن هناك أشياء فاتته، إما أنه اختصرها هو وإما أنه لم يشهدها، فاتته لم يحضرها، وقد مر بنا أمثلة لذلك. ومن هذا الذي لم يأتي في هذا الحديث الطويل إيش؟ قصة حكاية اللباس الذي دخلوا به مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره جابر واستفيد من الأحاديث الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال ولعل العلة في الاطباع أن ينشط على الرمل، لأنه إذا كان الرداء على كتفيه فقد يسقط وقد يطأه أو نحو ذلك. والاطباع يكون في جميع الأشواط السبعة في طواف القدوم خاصة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزاله، بخلاف الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة فقط، والأولى أن يكون في طواف القدوم فقط. وأما الأطوفة الأخرى طواف الحج وطواف الوداع وطواف التطوع فليس فيها رمل ولا اطباع، وإنما هاتان السنتان في طواف القدوم خاصة. يعني الاطباع والرمل في القدوم، يكون اللبس على هذه الصفة، يكون الحاج أو المعتمر مطبعا لابسا ثوبه على هذا النحو، ويكون أيضا الطواف على هذا النحو. فالاطباع وهو جعل الرداء من الناحية اليمنى تحت إبطه الأيمن ثم يقذفه على عاتقه الأيسر مع طرف الرداء الذي على العاتق الأيسر فيقذفه عليه فيختلفان، فيأتي الذي على العاتق الأيسر إلى الأسفل والذي جاء من تحت الإبط الأيمن على العاتق الأيسر من الأعلى. هذه صفة الاطباع في جميع الأشواط السبعة في طواف القدوم، في طواف القدوم. السنة الثانية هي الرمل، والرمل هو الخبب الإسراع في السير مع تقارب الخطى، وهذا الرمل في جميع الأشواط الثلاثة ويمشي في بقية الأربعة. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، قد صححه أهل العلم، صححه النووي في المجموع، صححه ابن الملقن في البدر المنير، وأما المنذري فحسنه، وهو حديث صحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله ببرد أخضر يدل على جواز لبس الأخضر للرجل كما يلبس الأحمر والأسود والأصفر، لكن الأبيض أفضل كما نعم كما قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم، لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر، ولا بأس بذلك لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه هذا، وللأحاديث الكثيرة في ذلك. نعم، هذه في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا أيضا في الحج في العمرة حال الإحرام الناس تعودوا على الأبيض، هذا هو الغالب والأعم الأكثر، ولكن لو رأيت إنسانا محرما في أخضر فلا تنكر عليه، ولو رأيته محرما في أزرق فلا تنكر عليه، المهم أنه إزار ورداء، وإن كان الأفضل أن يكون الأبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتمر في برد أخضر، لابس برد أخضر عليه الصلاة والسلام، فطاف فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال وللأحاديث الكثيرة في ذلك، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. المراد بالحمراء ليست المصمتة الخالصة، يعني حمار صافي لا شيء معه، هذا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أطلق هذا الإطلاق الوصف باعتبار العم الأغلب، مثل الشماغ هذا الآن يقال له أحمر، لكن هل هو أحمر مصمت؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كره الحمر المصمتة، يعني أن يكون مثل هذا اللون مصمت ما معه شيء يخلطه، فلو كان هذا كله أحمر فهو مكروه كراهة شديدة. تمام، فهذا معناه الخالف، يعني أن يكون لونا واحدا مثل هذا لا يخالطه شيء، يكون هذا اللون كله أحمر، هذا المصمت، يعني ليس فيه نقوش أخرى تخرجه عن الحمرة الخالصة الصافية. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء، المراد بها ليست الخالصة الصافية، مثل الآن يقول لك رأيت فلان، قال لا ما رأيته، قال ما رأيته هذاك اللي عليه شماغ أحمر، هل هذا الشماغ صافي أحمر؟ لكن الغالب فيه مع أنه مخلوط فهذا جائز اللبس، أما الأحمر الصرف الخالص هذا مكروه جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ويقول ما لي أرى الحمرة، هذه الحمرة قد غشيتكم، وأبى أن يدخل البيت لما رآها في أحد بيوته عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال ودخل مكة وعليه عمامة سوداء. نعم، كل هذا يدل على جواز هذه الأشياء وعلى التوسعة في هذا الأمر. نعم، المقصود أن اللباس يتوسع فيه في الألوان، وإنما يراعى فيه عدم التشبه بالنساء في زيهن وعدم التشبه بالكفار في زيهم، وإذا كان اللباس ليس فيه تشبه بزي النساء للرجال ولا بزي الرجال للنساء ولا بزي الكفار فلا حرج. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله، هذا هو الله الضابط فيما يجوز لبسه، هذا الذي تقدم هو الضابط فيما يجوز لبسه، لا يتشبه فيه بالنساء، وكذلك الرجال النساء لا يتشبهن في لباسهن بالرجال. نعم، ولا بالكفار، فلا يتشبه الرجل في لباسه بلباس النساء ولا بلباس الكفار، ولا تتشبه المرأة في لباسها بلباس الرجال ولا بلباس الكفار. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله، وفي لفظ لمسلم كان يهل منا الملبي ومنا المكبر، فهنا كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فالمهل هو الملبي كما جاء في الرواية الأخرى عند مسلم، منا الملبي ومنا المكبر، فالإهلال هو إيش؟ التلبية كما تقدم معنا، لكن عند مسلم جاءت صريحة منا الملبي ومنا المكبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله، قوله يهل يعني يلبي، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهذا حين توجهوا إلى عرفات، وذلك أن محمد بن أبي بكر الثقفي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة. الغدو هو الذهاب في أول النهار. نعم، قال كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه كان يهل منا المهل الحديث. وهذا يدل على التوسعة على المحرم حين التلبية، إن لبى فحسن وإن كبر فلا بأس، وهذا كله طيب، لكن التلبية أفضل لأنها شعار الإحرام ولزمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تخللها التكبير والتسبيح والتهليل فلا بأس. فلا بأس. وفي هذا أيضا، في هذا اللفظ يهل منا المهل يعني الملبي، واللفظ الآخر الصريح يهل منا المنبي ومنا المكبر، فيه دلالة على الاستحباب لهذا في الذهاب إلى عرفات ولزومه في الذكر التلبية. وفيه أيضا رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. هناك من الفقهاء من قال إن التلبية تقطع متى؟ صباح يوم عرفة ويبدأ التكبير. وأنتم الآن تسمعون هذا الحديث، يذهبون إلى عرفة في الغدو في الضحى، ومنهم الملبي ومنهم المكبر، فلا ينكر عليه. ففيه رد على من قال بأن وقت قطع التلبية صبح يوم عرفة ويبدأ التكبير. هذا الحديث صريح في الرد على من قال بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. نعم. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل من جمع بليل، وحديث عائشة رضي الله عنها في استئذان سودة رضي الله عنها كلاهما يدل على أنه لا بأس بدفع الضعفة من المزدلفة بليل لئلا يحطمهم الناس، لأن الناس إذا دفعوا بعد الفجر عند اتساع النور وانتشاره فقد يحطم الضعيف والصغير، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا قبل الفجر ليسلموا من زحمة الناس. وكان ابن عباس ذلك الحين صغيرا مناهزا للاحتلام، يعني مقارب للاحتلام كما ذكر هو عن نفسه رضي الله عنهما، كان مناهزا للاحتلام أي مقاربا للاحتلام، فهو صغير، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الضعفة من أهله من الليل بجمع يعني من مزدلفة. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، هو دفع بعد الصبح فاستأذنته أن تتقدم قبله لأنها امرأة ثبطة ثقيلة، قال إنها كانت بدينة رضي الله عنها، فكان يشق عليها أن تمشي في الزحام، فالثقيل يحتاج إلى أن يتقدم فلا يحطمه الناس، فما يتعب لأجل ألا يتعب في الزحام. فهذا دليل على أن الضعيف والصغير أصحاب الأعذار يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة ليلة قبل الفجر حتى يسلموا من الزحام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا رخصة للضعفاء من هذه. أحسن الله إليكم. قال: وهذه رخصة للضعفاء من الشيوخ والنساء. الشيوخ يعني كبار السن، الشيوخ كبار السن. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فكبار السن هؤلاء يعني الذين هرموا ضعفت بنيتهم، أقل شيء ربما يطيحهم في الزحام، فهؤلاء هم الشيوخ الضعفاء. نعم. أحسن الله إليكم. والنساء هكذا الكبيرات في السن. نعم. الرجل العجوز والمرأة العجوز الضعفاء. نعم. وهذه رخصة للضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان أن يدفعوا في آخر الليل قبل الناس. نعم. وهكذا من كان معهم في حاجاتهم، لأنهم لا يدفعون وحدهم. فمثلا الذين يسوقون السيارات معهم، والذين هم محارم للنساء الضعيفات معهن، والذين هم أولياء للصغار معهم لأنهم يقومون عليها، فتلحقهم الرخصة تبعا، تلحقهم الرخصة تبعا. الرخصة أصلا لهؤلاء أصحاب الأعذار، لكن القائمون على خدمتهم تلحقهم الرخصة تبعا، يجوز لهم لأنهم يقومون على شؤونهم ورعايتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال: لأنهم لا يدفعون وحدهم، ولا بد أن يكون معهم من يلاحظهم ويعتني بأمورهم. أرأيت لو كان معك أبواك شيخان كبيران ضعيفان في البنية، ألا يحتاجان إليك؟ يحتاجان، وأنت قوي صحيح، فتلحق بهم أو تلحق بهم، يجوز لك أن تفيض معهم، فالرخصة جاءتك تبعا لهم بسببهم. نعم. قال: فهو مثلهم حكمه حكمهم. نعم. فإن أخروا الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس فلا بأس، وإن رموا في آخر الليل فلا بأس كما سيأتي. نعم. الذين يدفعون من جمع من مزدلفة آخر الليل هم مخيرون، إما أن يؤخروا حتى تطلع الشمس فيرموا، هذا أحسن، لكن إذا خشوا أيضا الزحام يفد عليهم أهل جمع فالذي خافوه يقع وهو الزحمة، فإنهم يرمون قبل الفجر من الليل لا بأس، يرمون قبل الفجر من الليل، وهذا من رخصة الله جل وعلا لهم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وأما قول عائشة رضي الله عنها في تتمة هذا الحديث: فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، فلا يدل على وجوب المبيت إلى الفجر، بل هو تورع منها. نعم، تمنت أن تكون استأذنت كما استأذنت سودة، مع أنها ليست مثل سودة رضي الله عنهن. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود، وإسناده على شرط مسلم. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أنهم رموا في آخر الليل، وهكذا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها رمت في آخر الليل وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يدل على أن من دفع في آخر الليل من الضعفة ونحوهم فله أن يرمي في آخر الليل وإن شاء أخر، وليس هناك ما يدل على عدم الإزاء، بل صريح الأحاديث يدل على الإزاء، والرفق الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتم بأن يكون لهم الرمي في آخر الليل. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديثنا هذا الذي بدأناه. نعم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبينية، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فهذا في صحته نظر، لأنه من رواية الحسن العراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لم يسمع منه، ولهذا قال المؤلف فيه انقطاع. نعم. وجاء في الرواية الأخرى: فرمينا الجمرة مع الفجر، وهذه الرواية فيها ضعف، وهي تخالف رواية الحسن العراني. والصواب عدم صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في النهي عن الرمي قبل الفجر، فلا يحتج به، ولو صح لكان هذا محمولا على الأفضلية في حق من يستطيع، ومعلوم أن الصبيان ليسوا ممن يستطيع، وعليهم خطر من زحم الناس نعم. فالذي يظهر من أحاديث الإذن لهم بالدفع في آخر الليل عدم صحة هذه الرواية التي فيها نهيهم عن الرمي قبل طلوع الفجر. نعم. فإن هذا يخالف مقتضى الرفق بهم، والحرص على سلامتهم قبل حطمة الناس، فإن الناس إذا دفعوا قبل طلوع الشمس يصل أوائلهم بعد طلوع الشمس، فيصادف رمي الصغار مع طلوع الشمس، فيخشى عليهم من ذلك. ولا يقال يرخص لمن معهم من الأقوياء في أن يصطحبوهم، أما أن يرموا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينبههم ولم يقل لا ترموا، فدل ذلك على أن الرخصة كما عمتهم في الدفع تعمهم في الرمي. نعم. ثم أن هذا المقام مقام عظيم لا ينبغي فيه التشديد، ولا سيما هذه السنين الأخيرة عند كثرة الناس وتسهيل الطرق والمراكب، فقد صار يحضر الموسم الجم الغفير، وفيهم من الجهلة ما لا يحصى، وبعضهم لا يبالي بالضعيف ولا ينظر لأحد، لا ينظر إلا لنفسه، يدفع الناس ويؤذيهم كأنه ليس معه عقله، نسأل الله العافية. نعم. وهذا المقصود من الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الضعفة بأن يدفعوا من مزدلفة آخر الليل، يشمل الترخيص الرمي، لأنه هو المقصود أيضا، ينزلون قبل الزحام ويرمون قبل الزحام، لأن الزحام الشديد في الرمي هو في يوم العيد، الزحام الشديد في الرمي هو في يوم العيد، وذلك لأن جميع الحجاج يرمون جمرة واحدة، فالزحام شديد جدا وفيه هلكة للضعفة وللصغار الصبيان، بينما بقية الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يخف الضغط على جمرة العقبة، لأن الناس يتفرقون، منهم من يرمي الجمرة الصغرى، ومنهم من يرمي الجمرة الوسطى، ومنهم من يرمي الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة. أما يوم العيد فالناس كلهم منصبون على هذه الجمرة الواحدة، فالزحام أكثر والحطمة أشد، فلذلك ناسب أن يكون الترخيص في الرمي لأجل هذا. أبو طالب نفسه يقول: وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازلي وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يخرجن من وقع وابلي، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل، يعني بالحجارة، كلهم يصمدون إلى جمرة العقبة، يعني يقصدونها، فالصمد هو المقصود، المصمود هو المقصود، فيصمدون إليها جميعا، فالزحام شديد جدا قبل هذه التوسعة العظيمة، جزى الله الدولة فيها خيرا. قبل كان الحجاج يهمون الرمي يوم العيد هما شديدا، ذبح فيه يقع، دعس بعض الناس يطأ بعضا، يدعس بعضا، فكيف يقال لا ترموه قبل أن تطلع الشمس؟ وهذه اللفظة قد أنكرها كثير من أئمة الحديث، أنكرها الإمام البخاري وأنكرها الإمام أحمد وطائفة من حفاظ الحديث، وقالوا عنها إنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الناس على ماذا؟ على ماذا؟ على الأصل وهو الجواز، إذا كان رخص لهم في الدفع من مزدلفة آخر الليل خوفا عليهم من حطمة الناس، فالرمي من باب أولى، الرمي الحطمة فيه أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقاعدة أنه إذا رخص لقوم دون قوم فالرخصة تخص من رخص لهم، ولهذا احتج بعض أهل العلم بهذا الترخيص للضعفة على أن غير الضعفة لا يجوز لهم أن ينفروا كما سيأتي. نعم، غير الضعفة الأقوياء لا يجوز لهم أن يدفعوا آخر الليل، إلا من كان مرافقا للضعفة يحتاجون إليه كما تقدم، فإن حكمه حكمهم. أما من ليس عنده أحد من الضعفة، من النساء الضعيفات الكبيرات، من الشيوخ الكبار، من المرضى، من السمان، من ذوي الاحتياجات الخاصة ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يفيضون من جمع قبل آخر الليل، وإنما يفيضون بعد صلاة الصبح والإسفار جدا. نعم. ويطلع قبل ويفيض من مزدلفة قبل شروق الشمس خلافا لقريش وللمشركين. نعم أحسن الله إليكم. قال والسنة في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يقفوا بعد الصلاة ويسفروا. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الأقوياء، هؤلاء الأقوياء الذين ليس لهم ارتباط بالضعفة وأصحاب الحاجة. نعم قال ثم يدفعوا بعد ذلك إلى منى قبل طلوع الشمس، والأصل أنه يحرم عليهم الذهاب، لكن جاءت نصوص تدل على التسامح في هذا الشيء، لأن الزحام وكثرة الناس في قوة الرخصة، وما رخص للضعفة إلا من أجل المشقة، فمتى جاءت المشقة جاء العذر. جاء العذر، متى جاءت المشقة جاء العذر. القاعدة الفقهية المعروفة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة معروفة عند العلماء. نعم وإذا جاءت الشدة كان التيسير، فإن مع العسر يسرا، وهذه الأوقات الأخيرة فيها زحام شديد، فلو جلس الناس كلهم للضحى حصلت مشقة. لو جلسوا يعني بلا رمي، هؤلاء الضعف الذين أجيز لهم أن يدفعوا من مزدلفة آخر الليل، لو جلسوا حتى الصباح لحصلت المشقة التي يخشى عليهم منها، وهو اجتماع الناس وتزاحمهم الشديد على جمرة العقبة، إذ كل الحجاج ينصبون عليها. نعم أحسن الله إليكم. قال الحاصل أن رواية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، هذا هو المهم، اسمعوا هذا المهم في هذا الحديث، هذا مهم جدا. خلاصة كلام الشيخ رحمه الله هو كلام علماء الحديث المحققين في هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال الحاصل أن رواية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس في صحتها نظر. نعم أن يأذن لهم يدفعون آخر الليل لأجل ألا يقعوا في الحرج والمشقة، ثم يقول لهم أيضا لا ترموا حتى الصبح تصبح تطلع الشمس، يعني حصلت المشقة، فالمشقة هذه تجلب التيسير، وهذا اللفظ ليس بصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال والأظهر عدم صحتها للانقطاع فيها ولمخالفتها الرواية الأخرى، فرمينا الجمرة مع الفجر، هذا قبل طلوع الشمس، فرمينا الجمرة مع الفجر، والفجر قبل طلوع الشمس. نعم قال فالصواب أن الضعفة لا حرج عليهم في الرمي قبل طلوع الشمس وفي آخر الليل، ومن رمى معهم من الأقوياء ممن صاحبهم فلا حرج عليه. نعم الصاحب لهم الذي ذكرناه، المرافق، السواقين للسيارات، والقائمين على ترتيب أمورهم من أوليائهم ونحوهم، هؤلاء يجوز لهم أيضا أن يرموا معهم. نعم أحسن الله إليكم. قال والصواب أنه يجزئه لعدم الدليل على عدم الإزاء، والله أعلم. نعم أما لو دفع القوي المعافى من مزدلفة قبل نصف الليل، ففيه خلاف مشهور بين العلماء كما سبق في حديث جابر رضي الله عنه. نعم وإن ذبح كان أحوط وأولى، لأن المبيت بمزدلفة غالب الليل من واجبات الحج ولا يكفي المرور بها. نعم ولو انصرف القوي المعافى بعد نصف الليل فالظاهر أنه ليس عليه دم، يعني إذا دفع بعد نصف الليل فالأظهر أنه ليس عليه دم، يعني الظاهر من كلام العلماء من كلام الفقهاء، لأنهم اختلفوا في هذه المسألة، إذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل يعني قضى فيها نصف الليل ودفع بعد نصف الليل، فمن أهل العلم من قال عليه دم لأنه ما مكث أغلب الليل، لأنه ما مكث أغلب الليل، تمام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للضعفة آخر الليل، وهذا دفع قبل آخر الليل، فالجزء الذي بين آخر الليل إلى نصف الليل هذا فيه مخالفة، حينما يخرج فيه القوي فيه مخالفة فيكون عليه دم، فالشيخ رحمه الله يقول الظاهر أنه ليس عليه دم، يعني هذا القوي إذا دفع بعد نصف الليل، إذا انتصف الليل ثم ذهب، وهذا مذهب الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية أيضا كما حشى عندكم المحشي. نعم أحسن الله إليكم. قال لكن عند من قال لا يجزئ رمي من لم يرمي في النهار عليه دم، لأنه عنده تارك للرمي مثل الذي رمى قبل الزوال في الأيام الأخيرة، وأما من كان له رخصة كالعجزة والضعفة فليس عليه دم. نعم. ويلزم الدم من ترك المبيت فيها إلا لعذر، يعني المزدلفة، من ترك المبيت في مزدلفة فعليه دم، لأن الصحيح أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: كما إذا تعطل في الطريق من عرفات ولم يتيسر. أعد. ويلزم. أحسن الله إليكم. نعم. قال: ويلزم الدم من ترك المبيت فيها إلا لعذر. إلا لعذر، أصحاب الأعذار هذا شيء آخر سيأتي. نعم. كما إذا تعطل في الطريق من عرفات ولم يتيسر له المجيء والوصول من غير تفريط فهذا لا حرج عليه. لا. سنة من السنوات توقف الطريق، توقفت بعض الطرق، لأن النزول من عرفة إلى جمع عدة طرق، فتوقفت بعض الطرق فلم يصلوا إلا الصبح، فمثل هذا ما يستطيع. فجاء ما من هؤلاء من يسأل يقول: أنا معي مرضى ولا يستطيعون المشي، ما نستطيع ننزل نمشي، فبقينا في الباصات إلى الصباح إلى الصبح. فمثل هذا، هذه الصورة هي التي يقصدها الشيخ رحمه الله. كما إذا تعطل الطريق أو تعطل في الطريق من عرفات ولم يتيسر له المجيء والوصول من غير تفريط، يكون مريض هو أو معه من هو بديل أو ضعيف أو مريض، فهؤلاء لا يستطيعون المشي، وقد توقف الطريق والسيارات ما فيه، فحينئذ هؤلاء لم يفرطوا، يقول الشيخ فهؤلاء لا حرج عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ووقت جواز الانصراف من مزدلفة إذا مضى نصف الليل. نعم. وإذا تيسر الانتظار حتى غياب القمر كما هو فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تقدم معنا بالأمس. نعم. كما هو فعل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فهو أفضل، لكن الأحاديث الصحيحة ليس فيها اشتراط غياب القمر للضعفة، إذ رخص صلى الله عليه وسلم لهم في الدفع بعد منتصف الليل. نعم. والمالكية وجماعة قالوا: يكفي النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال، فإذا مر وصلى بها المغرب والعشاء كفى، وهذا فيه نظر وضعف. صحيح، هذا ضعيف، لأن حتى الذين رخص لهم لم يكن حالهم هكذا في المكث. نعم. أحسن الله إليكم. وقول بعض الفقهاء الآن بأنه يباح لكل أحد أن يدفع في آخر الليل ويرمي ليس بشيء، هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز ذلك لمن ذكر من الضعفة والصبيان، ويلحقهم من كانوا محتاجين إلى خدمته لهم وقيامه عليهم، حكمه حكمهم هؤلاء الذين رخص لهم، أما كل أحد هذا ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة بقوا بمزدلفة حتى صلوا الصبح وأسفروا، ثم بعد ذلك أفاضوا قبل أن تطلع الشمس. فالقول بأنه يرخص لكل أحد أن يدفع في آخر الليل هذا قول ضعيف جدا، مخالف للأصل وللاستثناء، الرخصة من الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والأولى أن الرخصة في حق الضعفاء فقط، فهم الذين لهم الرخصة، أما غيرهم فلا ينبغي لهم الدفع، والسنة لهم أن يبقوا كما بقي غالب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرموا بعد طلوع الشمس. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث حديث جيد عظيم، وأصله أن عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء متأخرا، ولم يدرك الناس إلا وهم بجمع، يعني لم يدرك يوم عرفة، النهار ما أدركه، نهار عرفة لم يدركه، ما جاء إلا في الليل يوم عرفة. نعم. ولم يدرك الناس إلا وهم بجمع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. جمع يعني المزدلفة كما قلنا مرارا، جمع هي المزدلفة، وعرف لماذا سميت جمع؟ لأن الناس يجتمعون فيها. نعم. وقال: يا رسول الله، إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه معنا، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. قوله: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، احتج به العلماء على أن المبيت بمزدلفة من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم، فدل على أنها من الواجبات مع القدرة. نعم. وإذا حصل الوقوف بمزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ، ولا مانع من الانصراف منها في آخر الليل، كما رخص للضعفاء أن ينصرفوا إذا غاب القمر، وفي اللفظ الآخر بليل، يعني ينصرفون قبل انصرام الليل. نعم. ولكن حضور صلاة الفجر في مزدلفة مستحب، وينبغي للمؤمن. ولكن حضور صلاة الفجر في مزدلفة مستحب. نعم. وينبغي للمؤمن ألا يفوته، وإن كان حديث الضعفة وما جاء في معناه يدل على أنه ليس بواجب وأنه مستحب، وأن من انصرف في الليل من الضعفة وكبار السن والنساء فلا شيء عليهم، ويدل أيضا على تأكد المبيت بها في حق الأقوياء والبقاء حتى يصلوا الفجر، وهو من كمال الحج وتمامه. نعم. قوله: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. أما الوقوف بعرفات فهو فرض الحج وركن الحج فلا بد منه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنه قال: الحج عرفة. وقوله ليلا أو نهارا يبين لنا أن من أدرك عرفات ولو بليل فقد أدرك الحج، وقد أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة لا بد منه من ليل أو نهار، وأن من لم يقف بعرفة لا ليلا ولا نهارا في يوم عرفة وفي ليلة النحر فلا حج له، فالوقوف بعرفة ركن بإجماع المسلمين. نعم. واختلفوا في مبدئه، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، فمن وقف بعرفات بعد زوال الشمس يوم التاسع وهو محرم، أو وقف في الليل قبل طلوع الفجر أزأه الحج. يعني يبدأ من متى؟ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يقف به عرفة، وإنما كان في نمرة، ثم لما زالت الشمس أتى عرنة، ثم بعد أن خطب وصلى ارتفع إلى عرفة، فكان الوقوف متى؟ بعد الزوال، بعد الزوال وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما عليه جماهير العلم. لكن اليوم الناس يذهبون من الصباح كلهم ينزلون بعرفة، ما ينزلون بنمرة، وقد سبق معنا أن المكان لا يتسع لهم بنمرة، فيه مشقة، لا ليس كعرفة. نعم. أحسن. ثم إن المشقة تلحقهم بأنهم ينزلون أولا هنا ثم ينتقلون إلى عرنة ثم ينتقلون بعد ذلك إلى عرفة، أيضا هذه صورة أخرى من صور المشقة، فيذهبون من الصباح إلى عرفة، وربما ذهبوا من الليل وباتوا في عرفات، ذهبوا من الليل وباتوا في عرفات. فالجماهير من العلم يقولون وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال. وعلى هذا الثلاثة من المذاهب المشهورة المتبوعة: الحنفية والمالكية والشافعية، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من غير أصحاب المذاهب هذه، من غير أصحاب هذه المذاهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما عندكم في الحاشية، قالوا الزوال يبدأ به الوقوف. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومن لم يقف في هذه المدة فلا حج له، يعني من الزوال إلى الفجر يوم العيد. نعم. فلو وقف قبل الزوال وانصرف، أو وقف بعد طلوع الفجر ليلة النحر فلا حج له. أما بعد النحر فلا إشكال، واضح، فلا حج له بعد فجر النحر، فجر ليلة النحر يعني يوم العيد، عيد الأضحى، هذا لا إشكال فيه. أما قبل الزوال فهذا فيه كلام، يعني لو وقف من الصباح من شروق الشمس يوم عرفة إلى قبل الزوال تمام بعرفة، هذا الوقت عند هؤلاء غير محسوب. فلو وقف في هذا الوقت ثم خرج لا حج له، لأن الوقوف عندهم يبدأ بعد الزوال، كما لو وقف بعد فجر يوم النحر نقول لا، أما بعد فجر يوم النحر فلا إشكال وافقناكم، أما من الصباح أول النهار إلى الزوال فقد قال جمع من أهل العلم إن هذا يعد وقوفا صحيحا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار، والنهار اسم يطلق على اليوم من بعد طلوع الصبح حتى تغيب الشمس، هذا كله نهار، تشرق الشمس حتى تغرب هذا النهار، فإذا وقف ساعة من ليل أو نهار يصدق على من وقف قبل الزوال أم لا؟ يصدق عليه، هذا المذهب عند الحنابلة سيأتينا. نعم أحسن الله إليكم. قال فلو وقف قبل الزوال وانصرف أو وقف بعد طلوع الفجر ليلة النحر فلا حج له. نعم. فلا حج إلا بوقوف. نعم. فلا حج إلا بوقوف في عرفات بعد زوال الشمس من يوم عرفة. نعم. إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. نعم. هذا قول الجماهير. فلا يعتبرون الوقوف الذي قبل الزوال، وهذا الوقوف لا عبرة به، كما لو وقف بعد الفجر يوم العيد، عيد النحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وذهب أحمد إلى أن مبدأ الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. أفادنا حديث عروة بن مضرس فائدتين، جواز الوقوف بالليل وأنه يكفي منه ساعة، وأفادنا أيضا بجواز الوقوف في النهار كله وأنه مجزئ، إذا وقف ساعة من النهار أجزأه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولم يقل بعد الزوال، فدل ذلك أعد علينا. وذهب أحمد. أحسن الله إليكم. قال وذهب أحمد إلى أن مبدأ الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ولم يقل بعد الزوال، فأطلق النهار وهو مطلق على من أوله إلى آخره. نعم. فدل ذلك على أنه يجزئه ولو قبل الزوال. نعم. وهذا من مفردات مذهب أحمد. مفردات مذهب أحمد يعني الواحد في المقابل بقية الأربعة، مفردات الشافعي في مقابل الثلاثة، مفردات مالك في مقابل الثلاثة، مفردات أبي حنيفة ينفرد هو في مقابل الثلاثة، فلو انفرد أبو حنيفة بشيء والثلاثة في شيء في جانب آخر مفردات، فرد مالك بشيء والثلاثة في جانب آخر فهذا من المفردات، انفرد الشافعي بشيء والثلاثة ضده في مقابلين له في جانب آخر فهذا من مفردات الشافعي، وهكذا الحنابلة. نعم. فهذا من مفردات مذهب أحمد، يعني خالف فيه قول الثلاثة مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي، هذه هي المفردات، هذا من مفردات أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذا من مفردات مذهب أحمد وهو أظهر في الدليل. لا شك، فلا يضعفه كونه بمفرده وهؤلاء ثلاثة على خلافه، الدليل معه، الدليل في جانبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقف وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال لأن الحديث صحيح وصريح، فيظهر من ذلك أنه لو وقف قبل الزوال وهو محرم ثم انصرف ولم يكمل إلى غروب الشمس أجزأه عليه دم. نعم. لو خرج تغدى وخرج بعد الظهر، أو أفطر وخرج قبل الظهر ولم يعد، لأن من وقف بعرفة حصل له الركن، إذا انصرف قبل الغروب ترك الواجب وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج، أما مجرد الوقوف هذا ركن لا يتم الحج إلا به، فإذا انصرف ولم يعد فنقول هذا الوقوف قبل الزوال مجزئ، وكونه انصرف قبل غروب الشمس يجبره بدم وحجه صحيح، لما؟ لأنه قد وقف من الصباح إلى قبل الزوال، وقف عدة ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، على حسب طول اليوم، 4 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف، يجزئه ذلك. ونقول عدم عودك إلى عرفة والمكث فيها حتى تغيب الشمس تركت بذلك واجبا وعليك دم وحجك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فلأن هذا مقام تبيين وإيضاح، والناس ربما لا يفهمون هذا من الفعل، فبين لهم بالقول، وفعل صلى الله عليه وسلم ما هو الأفضل وهو وقوفه بعد الزوال. ومثل هذا أن الوقوف بعرفة بعد الغروب يجزئ. نعم، هذه القضية الثانية، الوقوف بعرفة في الليل. نعم. ومثل هذا، والذين يقولون، هؤلاء يقولون بجواز الوقوف بعرفة في الليل، فلماذا لا يقولون به في قبل الزوال؟ لماذا لا يقولون به قبل الزوال؟ أنت لا تقول بهذا قبل الزوال، ولكن إذا جاءك يقول لك وقفت بالليل، قال لك حديث عروة بن مضرس الطائي، طيب خذه فيما هو قبل الزوال، صح ولا لا؟ هذا هو، خذه كله. فكما أنك تأخذ به في تصحيح حج من وقف بعرفة في الليل، خذه أيضا في تصحيح من وقف بعرفة نهارا قبل الزوال، لأن الحديث قد نص عليه كما نص على الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومثل هذا أن الوقوف بعرفة بعد الغروب يجزئ، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقف بعد الغروب، إنما وقف قبل الغروب. تمام، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة من ليل أو نهار، لم يقف هو قبل الزوال، صح ولا لا؟ لكنه وقف بعد الزوال إلى الغروب. وقال لعروة بن المضرس من ليل، هو لم يقف أيضا بعد الغروب، لم يقف بعد الغروب عليه الصلاة والسلام، لم يقف قبل الزوال ولم يقف بعد الغروب، ومع ذلك صحح الوقوف لمن وقف قبل الزوال وصحح الوقوف لمن وقف بعد الغروب في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومع هذا بين صلى الله عليه وسلم أنه يجزئ، فهكذا يجزئ في النهار قبل الزوال لعموم الحديث وإطلاقه من ليل أو نهار. صحيح، وهذا ظاهر لكل من تأمل الحديث، دلالة المنطوق أقوى الدلالات عند علماء الأصول. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولكن وقوفه بعد الزوال حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، ومن فاته بعد الزوال وأتى به في الليل أزأه. وأما كونه يصلي الفجر في مزدلفة ويقف بها مع الناس بعد، على العكس، يعني الآن لو تركت الناس يذهبون في أول النهار وقت الزحمة، وأنت تخرج متى؟ تخرج قبل الزوال بساعة ساعتين، تصل بدون زحمة. لكن هذا الآن ما عاد يتأتى إلا قليلا، يتأتى للمشاة الذين لا يرتبطون بأحد، بأفرادهم أو شخص وزميله ونحو ذلك، يعني يسهل عليهم هذا. أما الارتباط بالحملات مع التنظيم هذا، فهذا صعب صعب، لكن لو حصل نقول هذا الأحسن، انتظر في ميناء قليلا، خلي الزحمة تذهب، وأنت تذهب تصل متى؟ تصل على الزوال، تدخل عرفات بعد الزوال، هذا الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأما كونه يصلي الفجر في مزدلفة ويقف بها مع الناس بعد الفجر، فهذا من السنن والكمالات التي يكمل بها الحج. وأما كونه يصلي الفجر في مزدلفة. نعم، هذا من فاته وصوله إلى المزدلفة من أول الليل، لأنه كان متأخر فجاء إلى عرفات. نعم. وأما كونه يصلي الفجر في مزدلفة ويقف بها مع الناس بعد الفجر، فهذا من السنن والكمالات التي يكمل بها الحج، عملا ببقية الأحاديث الدالة على هذا المعنى، فإن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض. يفسر بعضها ببعض. نعم. أحسن الله إليكم. فإن الأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض. نعم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا يقتضي أن من وقف آخر الليل بعرفات أزأه وإن لم يدرك صلاة الفجر في مزدلفة. نعم. فإذا جاء إلى عرفات آخر الليل ثم لم يدرك مزدلفة أجزأه ذلك لعذره وعزه. هذا الذي استطاعه طلع عليه الفجر وهو في عرفات، وقف قبل الفجر يكفي، لكن لو كان عنده وقت أوسع كعروة ابن مضرس وقف بها في الليل ثم وافاهم في صلاة الصبح، فإنه يصلي معهم ويقف بالمزدلفة حتى يسفر عند المشعر الحرام أو في مكانه الذي هو فيه حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى. نعم أحسن الله إليكم. قال: وقال قوم يجزئه مع الدم. وظاهر الحديث أنه نعم هذه مسألة، هل من أدرك آخر الليل وطلع عليه الفجر وهو في عرفات فلم يدرك مزدلفة عليه دم بتركه المبيت مزدلفة أم لا؟ هات اسمعوا. أحسن الله إليكم. قال: هذا من لم يصل إلى عرفات إلا قبيل الفجر ليلة العيد، فما عنده إلا هذا الوقت، قضاه فين؟ قضاه في عرفات، فلما وصل إلى المزدلفة وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر يوم النحر، ففاته حينئذ إيش؟ المبيت بمزدلفة، فهل هذا يقال عليه دم؟ هاتي نسمع. أحسن الله إليكم. قال: وقال قوم يجزئه مع الدم. يجزئه وقوفه عملا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، ولكن عليه إيش؟ دم، لأنه ترك المبيت بمزدلفة وهو واجب من واجبات الحج. هات. وظاهر الحديث أنه يجزئه دون دم. هذا الصحيح إن شاء الله، لأنه لو كان فيه دم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيه دم لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس. نعم فظاهر الحديث أنه إيش؟ وظاهر الحديث أنه يجزئه دون دم، لا دم عليه، لأنه معذور. نعم لأنه معذور لم يتركها عمدا، لم يترك المبيت بمزدلفة عمدا. نعم أحسن الله إليكم. بل أراد ذلك ففاته ولم يتيسر له. نعم وإذا أهدى من باب أراد ذلك، يعني أراد مزدلفة لكن الوقت ضاق عليه، فما وسع إلا القعود بعرفة ثم أدركه الصبح، فأيهم أولى، أن ينزل بعرفة قبل أن يدركه الصبح أم يذهب إلى المزدلفة؟ الجلوس الوقوف بعرفة هو الركن، فأمضى هذا الوقت اليسير أمضاه بعرفات، أدركه الفجر وهو بعرفات، فحينئذ هذا الوقت اليسير الساعة تكفيه ويكتب له بها الحج عملا بهذا الحديث، وهو يريد المزدلفة لكن الوقت لا يتسع لها مع وقوفه بعرفات، لأنه جاء في آخر الليل جدا متأخر. لو فرضنا مع الأذان الأول في المسجد الحرام وبين الأذانين ساعة، فما يمدي يتحرك ويصل إلى جمع في مثل هذا الوقت إذا أراد الوقوف بعرفة، فالمقدم هو الوقوف بعرفة ويسقط عنه الوقوف بمزدلفة ولا دم عليه، لأنه يريده بقلبه لكن الوقت لم يتسع له فلم يتركه عمدا. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية لو كان فيه هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإذا أهدى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف كان أحوط وأولاه. من باب الأولى هذا شيء، من باب الاحتياط هذا شيء، لكن من حيث الوجوب الظاهر من الدليل الصحيح الصريح الذي سمعتموه الآن أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه لأنه معذور. نعم أحسن الله إليكم. قال: قوله فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه أي تم حجه الحج، أي تم حجه الحج المجزئ الذي يؤمن معه الفوات، أي تم حجه الحج المجزئ الذي يؤمن معه الفوات، يؤمن معه الفوات يعني فوات الفريضة. نعم لوقوفه بعرفات، وليس المعنى أنه انتهى كل شيء. نعم صحيح، يعني بقي في أعمال الحج واجبات وأركان أخرى، فمن هذه الواجبات التي تأتي في أيام منها، ومن الأركان طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الإفاضة. نعم أحسن الله إليكم. وقضى تفثه يعني ما يفعل عند التحلل، فإذا رمى الجمرة فإذا قوله تم حجه المقصود به حصل له الحج وأدرك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة كما تقدم معنا قبل قليل، وهذا قد أدرك شيئا من الوقت الذي يصح فيه الوقوف بعرفة، فتم حجه بوقوفه في عرفة فلم يفته وقت الوقفة بعرفة، فتم حجه لأنه حج لأنه وقف بعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. هات أحسن الله إليكم. وقضى تفثه يعني ما يفعل عند التحلل، فإذا رمى الجمرة حلق وقص شاربه وقلم أظفاره ونتف إبطه واغتسل وتنظف وتطيب إلى غير هذا مما يحتاجه المحرم بعد تحلله، هذا هو قضاء التفث على ما هو المشهور عند أهل العلم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنه المناسك يعني قضى مناسكه، ولكن الأول أشهر. ويروى عن ابن عباس نعم ولكن الأول أشهر، هذا هو الصحيح. نعم، لأن المناسك لم تنتهي بعد. نعم، ولكن قد يحمل حديث ابن عباس أنه قضى مناسكه يعني أهم مناسكه يعني الوقوف بعرفة. نعم أحسن الله إليكم. قال والخلاصة أنه إذا وقف بعرفات وبمزدلفة فقد أنهى الأمور التي بها يتم الحج. نعم، وأمن الفوات حينئذ ولم يبق عليه إلا إكمال المناسك من الرمي والطواف والسعي. نعم، وقال بعضهم فقد تم حجه يعني قارب التمام ولا حاجة إلى المقاربة، فإن المعنى تم حجه الذي يؤمن معه الفوات، هذا هو أصح التفسيرات كما قلنا قبل قليل. تم حجه يعني حصل له أعظم ركن في الحج الذي بفواته يفوت الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة، فتم حجه يعني حصل له لأنه حصل له الحج ووقع له الحج لأنه قد وقف بعرفة. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا حاجة إلى المقاربة، فإن المعنى تم حجه الذي يؤمن معه الفوات فيكمل ما بعد ذلك من طواف وسعي، هذا هو الصحيح. نعم، أو تم حجه بشرط إتيانه بما يجب عليه بعد ذلك، فإذا أدى ما يجب عليه بعد ذلك فقد تم حجه. فهذا الحديث لا بد فيه من مراعاة ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الأخرى وعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يقول قائل لم يأمن الفوات بعرفات لأن الجمهور ذهبوا إلى أنه لو جامع أهله قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يتحلل التحلل الأول بطل حجه وعليه بدنه ويكمل حجه الفاسد، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وعليه القضاء، ولا فرق في ذلك بين حج الفريضة وحج التطوع. نعم، وهكذا لو أفسد العمرة بالوطن عليه أن يتمها ويقضي وعليه شاه، ومن عجز عن البدنة في الحج والشاة في العمرة يصوم 10 أيام ولو عند أهله، وإنما يسلم إذا كان قد رمى الجمرة أو طاف وحلق، يعني حصل شيء من التحلل الأول بالطواف أو برمي الجمرة أو بهما جميعا أو بالرمي مع الحلق أو التقصير. فالحاصل أن الأحاديث هذه كلها إيش؟ احتمالات الشيخ يأتي بها رحمه الله ليأتي على أقوال الفقهاء في هذا الحديث ويبين، وقد بين الراجح في تفسيره، فهو الآن مع هذه الاحتمالات يكون قد أجاب على كل ما يمكن أن يورد على حديث عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه، فلا يبقى إشكال إلا وأجيب عليه. فهذه الاحتمالات كلها يحتمل أن ترد عليك أنت أيها السامع. نعم أحسن الله إليكم. قال فالحاصل أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وأن المراد تم حجه بإكماله وإتيانه بما بقي عليه لأنه بما أدرك من الوقوف بعرفات وهو الأصل والأساس فقد تم حجه في الجملة، وبالنظر إلى أنه قد أمن الفوات من جهة الأعمال لا من جهة المحظورات فالباقي مكمل. نعم نعم. قال الحافظ رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم. قال الشارح رحمه الله: يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين من عادتهم أنهم يبقون في مزدلفة ولا يفيضون منها حتى تطلع الشمس، لأنهم ما كانوا يذهبون إلى عرفات، قريش خاصة ما كانوا يقفون بعرفات كما تقدم معنا، فعرفات يذهب إليها بقية العرب، أما قريش وأهل مكة كانوا ما يقفون بها، ثم يأتي عليهم من وقفوا بعرفات فيجتمعون في جمع، فيجتمع الناس فيها، فقيل لها هنا بسبب ذلك جمع، لأنها جمعت بين من لا يقف بها من بقية الحجاج من العرب فيقفون بعرفات، وبين من يقف بها ولا يقف بعرفات وهم قريش، فيجتمعون فسميت إيش؟ جمعا. هذا الأصل أو السبب في تسميتها، وهي ظاهرة جمعت بين من وقف في خارجها ومن وقف فيها، فمن وقف بخارجها أهل عرفات من بقية العرب، ومن وقف فيها ولم يقف بعرفات هم قريش، فاجتمعوا أولئك يفيضون من عرفات فيأتونها، وهؤلاء أصلا باقون فيها فيجتمعون، فقال فيهم أبو طالب وجمع، لأنه كلها أيمان بهذه الأماكن، وثول ومن أرسى ثبيرا، إلى أن قال وجمع، إذا ما المقربات أجزناه، يعني الخيول، نعم، أو الرواحل سراعا كما يخرجن من وقع وابلي. نعم. أحسن الله إليكم. فيقفون فيها يبيتون فيها جميعا، ولكنهم لا يفيضون منها حتى تشرق الشمس، يعني يتأخرون جدا، لأن الشمس أول ما تطلع لا يرونها، فثبير جبل كبير من أشهر الجبال في مكة، وهو جبل كبير، وذكرنا لكم بالأمس أو الذي قبله لا أدري، الجبال المشهورة الكبيرة ثور وحراء، جبل النور الذي فيه غار حراء سمى الآن جبل النور، و نعم هو جبل حراء أصلا، هو جبل حراء يسمونه جبل النور بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو حراء. وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق اللي بالرب في حرائه ونازلي، هذا هو. ثم قال ثور ومن أرسى ثبيرا، ثبير هو هذا الجبل الذي به مزدلفة، فتطلع الشمس منه فيحجبها، فما تصل عليه على رأسه أو على قمته إلا وقد ارتفعت من حين الشروق جدا، فيفيضون حين ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وهنا اختصر قال الجاهلية يقولون أشرق ثبير، فالشمس تشرق من عليه من خلفه، تطلع من خلفه ولا تطلع إلا وقد ارتفعت جدا، فثبير هو هذا الجبل، جبل كبير متميز على الجبال التي حوله في منطقته، ولذلك قال فيه امرؤ القيس: كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشركين من عادتهم أنهم يبقون في مزدلفة ولا يفيضون منها حتى تطلع الشمس، وكانت العرب قسمين: الحمص وهم قريش ومن على دينها، وهؤلاء لا يبرزون إلى الحل ولا يخرجون من الحرم في الحج، وعرفة من الحل، بل يقفون في مزدلفة، فإذا طلعت الشمس انصرفوا وقالوا نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وبقية العرب يقفون بعرفات. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنت قريش أنه سيقف بمزدلفة كعادتها هي، لأنه من قريش، فخالفهم صلى الله عليه وسلم وذهب مع بقية العرب، وهذا هو الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فأجاز صلى الله عليه وسلم وأتى عرفة. هذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان يأخذ بالحق ويتبع أهل الحق ولو كانوا غير قومه، ما يتعصب لقومه إذا كانوا على أمر وهو باطل لأنهم قومه، لا، هذا لا يجوز في دين الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تظن أنه سيقف موقفهم لا يخرج من الحرم، يقف بمزدلفة، فخالفهم وخرج مع بقية العرب ووقف أين؟ بعرفات. نعم. قال فأجاز صلى الله عليه وسلم وأتى عرفة ووقف بها عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه، ومشى المسلمون على ذلك بفعله وتوجيهه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، واستقر الأمر على أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفات. نعم. ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم. ثم اضطجع حتى ذكرنا لكم في حينه حينما مر علينا سابقا ومرة للجمع أو من يقضي أذن وليقم لكل فرض، في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة، فالتعريس هو النوم بالليل في المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصلها بعد المغرب، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فالذي يقضي صلوات متعددة أو يجمع بين صلاتين يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. نعم. ومرة للجمع يعني بين الصلاتين، أو من يقضي، يقضي صلوات متعددة أذن، أما الإقامة قال وليقم لكل فرض، في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة. قلنا لكم في حينها لم يذكر عرفة مع أنها فيها، نعم فيها الجمع، لكن اكتفى بهذا لسهولتها معهم في النظر. نعم. أحسن الله إليكم. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ولما أصبح وصلى الفجر أتى قزح الجبل الذي هناك في المشعر الحرام وصعد عليه. قزح معروف المبنى الآن المسجد فيه، كان جبلا صغيرا. نعم. قال وصعد عليه ودعا ربه ووحده وكبره وهلله رافعا يديه في الدعاء، فلما أسفر جدا انصرف، وانصرف الناس معه إلى منى، وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف كما تقدم. وهذا يدلنا على أن السنة الانصراف من مزدلفة قبل الشروق. حشوا عندكم قالوا لم نقف في أحد صفة الحج على التصريح أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند المشعر الحرام، ويستفاد ذلك من عموم الأدلة. نعم، الأصل هو الأصل رفع اليدين في الدعاء، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. نعم. فالمرء يرفع يديه، من آداب الدعاء رفع اليدين. نعم، إظهارا للحاجة والافتقار، وإظهارا للمسألة والتذلل بين يدي الله جل وعلا، فالأصل هو الرفع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهذا يدلنا على أن السنة الانصراف من مزدلفة قبل الشروق بعدما يحصل الإسفار حتى نخالف أهل الجاهلية. نعم. فمن صلى بمزدلفة الفجر ولم يتعجل بقي بها يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر، فإذا أسفر يعني اتضح النور قبل طلوع الشمس توجه إلى منى، هذا هو السنة. قوله أشرق ثبير، هذا توسع في العبارة، وإلا فالإشراق ليس لثبير، والأمر في قوله أشرق للتمني، وهو كقول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وزاد في بعض الروايات أشرق ثبير كيما نغير. نعم. قال الحافظ كيما نغير يعني إيش؟ يسرعون في النزول. كيما نغير الإغارة حينما يحصل غزو، فعند الإغارة على العدو يكون الإسراع، فهذا معنى قوله كيما نغير، أي ننزل سريعا، ننزل مسرعين، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ننزل مسرعين. وهذا الذي أشار إليه أبو طالب قبل قليل كما ذكرنا، وجمع إذا ما المقربات أجزناه صراعا كما يخرجنا من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذف رأسها بالجنادل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قالا لم يزل ابن عباس هو أبوه، وأسامة بن زيد هو أبوه، صاروا أربعة، فالجمع قال رضي الله عنهم. نعم. أحسن ذكرت الله. أسماء أربعة، ابن عباس عبد الله وأبوه العباس، هذا الاثنان، وأسامة واسم والده مسمى زيد بن حارثة، هؤلاء الأربعة، فلذلك قال رضي الله عنهم. نعم. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، أسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه أيضا، وهو وأبوه عتيقان للنبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 54 رضي الله عنه. وابن عباس يعني عبد الله، وهو يروي هذا الحديث عن أخيه الفضل رضي الله عنه، لأن الفضل ردف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى وعلم ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، وأسامة ردف النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفات إلى مزدلفة. وابن عباس رضي الله عنهما يروي هذا الحديث عن أخيه الفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فهما جميعا يقولان: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي حتى شرع في رمي الجمرة. وهذا يدلنا على أن السنة للحجاج أن يشتغلوا بالتلبية وقت انصرافهم من عرفات إلى مزدلفة، وهكذا وقت انصرافهم من مزدلفة إلى منى حتى يرموا الجمرة تأسيا بالنبي. وفيه أيضا كما تقدم رد على من قال إلا التلبية تنقطع صباح عرفة، هذا أيضا من الأدلة الأخرى التي تضاف إلى ما سبق إلى ما تقدم، فإنه لم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وجمرة العقبة ترمى متى؟ يوم العيد. إذن فعرفات الوقوف بها كان عليه الصلاة والسلام ملبيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإذا شرعوا في رمي الجمرة قطعوا التلبية، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما رمى قطع التلبية واشتغل بالتكبير، فيرمي الجمرة ويكبر، كما جاءت به الروايات من حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. فالمقصود أن السنة للحاج عند انصرافه من عرفات إلى مزدلفة أن يلبي، وكذا وكذلك إذا انصرف من مزدلفة إلى منى يلبي حتى يرمي الجمرة. نعم. فإذا رماها اشتغل بالتكبير وبالشروع في رمي الجمرة يوم العيد تنتهي التلبية، ويشتغل الحجاج بالتكبير كأهل الأمصار والقرى، يعني في أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. يعني كان وجهه إلى ناحية المدينة، الآن منى على يمينك الخيف، ومكة عن يسارك الكعبة، تمام؟ جمرة العقبة، جعلت البيت عن يسارك ومنى عن يمينك، يكون وجهك أين؟ إلى الشمال. إلى الشمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله ورمى الجمرة بسبع حصيات، أي يوم العيد رمى جمرة واحدة، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها جمرة العقبة لأنه كان عندها عقبة أي جبل، ثم أزيلت هذه العقبة. قوله: وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا موقفه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأفضل عند رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل كان هذا واديا، يعني ممر الجمرات الذي فيه الجمرات وادي يصب إلى مكة، فكانت هذه الجمرة الموضع هذا لصيق بالجبل، فكانت ترمى من ثلاث نواحي: من الشرق ومن الجنوب ومن الغرب، الشمال فيه الجبل، فأزيل، لما أزيل أصبحت الدائرة مكتملة، فأصبحت ترمى من الشمال أيضا، سميت جمرة العقبة لأنها كانت في هذا الجبل عقبة مرتفعة قليلا، ولكن قد سوي المكان ووسع هذا في كما هو في الحاشية عندكم في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى، وهذه الدولة كم لها من الآثار في المشاعر المقدسة في التوسعة على المسلمين، حجاج بيت الله الحرام لها الآثار المأثورة المشهورة المشكورة ولا يجحدها إلا من لا خير فيه، لا يجحدها إلا من لا خير فيه. فكم لها من الأيادي البيضاء تفعل ذلك تدينا ومنة، وليس فيه منة تمن به على أحد، لكن تفعله تدينا لله جل وعلا وابتغاء الثواب عنده في تيسيرها على حجاج بيت الله الحرام وعلى العمار لبيت الله الحرام وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولكن الواجب على كل ذي عقل أن يشكر لأهل الخير ولأهل البر ولأهل الإحسان برهم وخيرهم وإحسانهم وفضلهم وصنيعهم ومعروفهم، ولا ينكر ذلك إلا من لا خير فيه. فكم كان الناس يتعبون ويجهدون في رمي جمرة العقبة، ولم تزل هذه الدولة وفقها الله وجزاهم الله خيرا لم يزالوا ساعين في كل ما من شأنه تيسير أمر الحج على حجاج بيت الله الحرام، ومن ذلك هذه العقبة التي كان يتعب الناس عند رمي الجمرة فيها ويزدحمون. أنا عرفتها في الصغر، كانت هكذا كعنق الزجاجة، تضيق تضيق جدا على الناس يهلكون في هذا الموضع. فوسعت هذه المنطقة عدة توسعات، فأدركناها بعد التوسعة الأولى وفيها الزحمة، ولم ندرك الزحمة الأولى يوم كانت جبلة، أدركنا بعد التوسعة الأولى، ومع هذا كانت زحمة شديدة جدا. فلم تزل الدولة وفق الله تزيد في التوسعة حتى صارت على هذا النحو الذي يراه كل أحد في هذا العصر، فجزاهم الله خيرا. ويقال لها أيضا الجمرة الكبرى، يقال لها جمرة العقبة ويقال لها الجمرة الكبرى. الآن بقي اسم الجمرة الكبرى الوسطى الصغرى في الكتابات في اللوحات، لأن العقبة ذهبت، فالناس لا يعرفون العقبة إلا في الكتب، ذهبت التسمية. الموجود الآن في التسمية على اللوحات الضخمة الكبيرة في مرمى الجمرات الصغرى، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، فيقال لها أيضا الجمرة الكبرى. سميت كبرى لأنها هي أولى الجمرات، وكانت أما لهذه الجمرات، إذ في يوم واحد لا يرمى سواها فهي الكبرى، وفي الأيام الأخرى تشترك مع بقية الجمار الثلاث. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا يدل على أن الأفضل عند رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يرميها من بطن الوادي ويجعل وجهه إلى الشمال والبيت عن يساره ومنا عن يمينه، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم أن يرميها في الحوض الموجود. يعني هذا هو السنة، إذا ذهب من يريد الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة، الموقف في جمرة العقبة أن ترميها من هذا الموضع، تجعل مسجد الخيف على يمينك، تجعل البيت الحرام الكعبة المعظمة على يسارك التي هي مكة، قال البيت والمراد به مكة، تجعله على يسارك الذي هو محل الحلاقين، ما أدري الآن باقين في محلهم هذا أم ذهبوا، المهم تجعله عن يسارك، ثم تتجه إلى الشمال فترميها، وإن رميتها من أي مكان أجزأ. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والمهم أن يرميها، وهذا يدل أحسن الله إليكم. نعم، وهذا يدل على أن الأفضل عند رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يرميها من بطن الوادي ويجعل وجهه إلى الشمال والبيت عن يساره ومنا عن يمينه، وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم، والمهم أن يرميها، وهو المناسب أيضا أيام التشريق، هو المناسب لمشيه. نعم، فالأولى عن يمينه وهذه عن يساره، ثم الثانية عن يساره وهذه عن يمينه، ثم ينطلق إلى جمرة العقبة يسهل إليها. نعم، أحسن الله إليكم. والمهم أن يرميها في الحوض الموجود، وكيفما رماها شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا أجزأ بإجماع أهل العلم. وذكر الحوض لأن الحوض على مكانها، على مكان الموضع، فالمهم أن يقع في الحوض، ليس الشاخص البناء العمود هذا، المهم هو الحوض، فالمهم أن يقع الرمي في هذا الحوض لأنه هو موضع الجمرة، وهذا الشاخص إنما وضع للدلالة عليه ليراه من بعد الناس فيتجهون إليه فيصوبون مع الزحام الرمي إليه والدائرة في الأرض حوله، فليحرص على أن يكون موضع وقوع الحصى هو الحوض. أما هذا الشاخص الطويل فإنما جعلوه فيما بعد ليستدل به الناس في وقت الزحمة لأنهم يرونه، فالذي يرمي من بعيد يهدف عليه يصوب عليه، فليحرص على أن يقع في الحوض وليس المقصود هو الشاخص. نعم أحسن الله إليكم. قال: ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه خاف الزحام فرماها من فوقها لما كانت العقبة. نعم يعني جاء من ناحية الجبل. نعم. قال: فالحاصل أن رمي الجمرة من أي جهة مجزئ، لكن علق عليه عندكم قال في إسنادي ضعفه الحافظ في الفتح، وها المظنون بعمر أنه لا يفعل ذلك رضي الله عنه، وهو المعروف بشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لها، فما هذا المظنون بعمر رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أن رمي الجمرة من أي جهة مجزئ، لكن الأفضل كونه يتحرى بطن الوادي إذا تيسر دون وقوع زحام ولا مشقة، حتى يجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه. والوادي قد زال، فالضابط هو هذا، يجعل مينا عن يمينه والبيت عن يساره، فيكون وجهه إلى الشمال. الوادي ما عاد في الوادي الآن، ذهب، فبقي الضابط هذا. ما هو؟ منى عن اليمين والكعبة عن الشمال، عن الشمال عن يسارك، كمجلسي هذا الذي أمامكم، وكأن هذه هي الجمرة، فاتجه وجهي إلى الشمال ويرميها. هذا هو الضابط الدائم المستمر إلى الآن، أما الوادي فقد ذهب. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. نعم، الأول في كيف يرمي العقبة، الآن وقت رمي جمرة العقبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، متى رماها؟ الحديث السابق الصفة التي يرميها عليها من أين يأتيها، هذا الحديث الوقت الذي يرمي فيه، فنحن الآن نواصل لأن في الجمار نريد أن نخلص منها. هات أحسن الله إليكم. قال: قوله رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. نعم، هذا هو السنة. هذه الجمرة إيش؟ العقبة التي تقدمت، لأن هي التي ترمى يوم النحر. نعم. يوم العيد. نعم يوم العيد. نعم. قال: قوله رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذا هو السنة أن يكون الرمي ضحى يوم النحر، وأن رماها في آخر الليل أزأ، ولا سيما الضعفة، وكذا إذا رماها بعد الظهر أو بعد العصر أزأ، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل الذي هو البارحة، الذين دفعوا من؟ دفعوا من مزدلفة، الذين دفعوا من مزدلفة الضعفة ومن كان في حكمهم المرافقين لهم القائمين عليهم، فهم الذين يرمونها آخر الليل، أما الباقون فإنهم يرمونها الضحى كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وكذا إذا قال: وكذا إذا رماها بعد الظهر أو بعد العصر أزأ، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال له رجل: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: لا حرج. يعني لو رماها في المساء لا حرج. نعم. قال: فيوم العيد كله ظرف للرمي، ولكن الأفضل أن يكون ضحاه. أن يكون ضحاه، والآن ولله الحمد صار الرمي من أسهل ما يكون، بعدما كان من العقبات الكأداء، الرمي كان هلاك في القديم، الآن أصبح من أسهل ما يكون، وذلك بسبب التسهيلات الضخمة جدا التي صارت في جسر الجمرات. فرحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما قام بهذا المشروع، وأجزل له الأجر والثواب بما يسر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع عنهم الضيق والخطر الذي كان يحدث من قبل لهم رحمة الله عليه. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فرحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم أحسن الله إليكم. قال: وإذا غربت الشمس يوم العيد ولم يرمي، فهل يرمي في الليل أو من الغد بعد الزوال؟ نعم، إذن قوله بعدما أمسيت المراد به المساء العصر، كما قال الله جل وعلا: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالمساء هذا قبل الغروب هنا المراد به. نعم. وإذا غربت الشمس يوم العيد ولم يرمي فهل يرمي في الليل أو من الغد بعد الزوال؟ اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يرمي في الليل وهو أظهر دفعا للمشقة، ومنهم من قال وهو المشهور إنه يؤخر إلى الغد بعد الزوال ويرميها قبل رمي الغد. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا وهذا، يعني يبدأ برمي جمرة العقبة غدا، تمام، ثم يعود ويرمي الثلاث، صغرى وسطى كبرى. نعم. أحسن الله إليكم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا وهذا، جاء عنه أنه أذن بالرمي بعد الغروب يوم العيد. نعم. وجاء عنه أنه قال من نسي أيام الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. نعم. ولكن الأول صحيح والثاني ضعيف. الأول عن ابن عمر صحيح كما حشاه المحشي عندكم، وهذا حق، يعني الأول عن ابن عمر الإذن هذا هو الصحيح، والثاني في إسناده ضعف أنه من نسي فلا يرمي إلا بعد زوال الشمس من الغد، هذا فيه ضعف، الأول هو الصحيح فهو أولى. نعم. لأن السر فيه وهو دفع المشقة، فلو جاء يؤخرها غد فيصبح عليه مشقة في ذهابه بين الزحام، بين الناس في شدة الزحام، والمعاكسة له أو المعاكسة منه لسير الحجاج يقدمونهم من الشرق وهو ينطحهم إلى الشرق ويكون آتي من الغرب لما يبدأ بالعقبة، فهذا ناحية. ناحية أخرى الآن مع التنظيم ما يسمحون لك، الأمن المكلف بتسيير الحج والحجاج ما يسمحون لك بأن تعاكس الطريق، فستضطر إلى أن تمشي مسافة طويلة معاكس في جسر الجمرات حتى تصل إلى الخيف أو منى، ثم أو أول منى وسط منى، ثم تعود بعد ذلك لتدخل إلى الجمار الثلاث، هذا صعب جدا في مشقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، أي أما بقية الأيام 11 و12 و13 إذا لم يتعجل فالرمي بعد الزوال لا قبله. نعم. وهذا واجب من واجبات الحج أن يرمي الجمار في هذه الأيام بعد الزوال، وهو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو الواجب، والذين يرخصون للناس من غير سبب ليس لهم في هذا وجه دليل صحيح، يرمون قبل الزوال الجمار الثلاث، هذا غلط مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول من هنا؟ قول من؟ جابر رضي الله عنه قال وأما بعد ذلك، يعني في 11 و12 إذا تعجل، و13 إذا لم يتعجل، فإذا زالت الشمس فهذه الأيام يرمي فيها بعد الزوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويستمر الرمي إلى غروب الشمس عند الجمهور في الأيام كلها، وأما الرمي في الليل فقد اختلف فيه أهل العلم، والأظهر أنه يجوز الرمي في الليل ليلة 11 يوم العيد، وليلة 12 وليلة 13، وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة، كما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما قبل قليل، ما قال جاء عنه هذا وهذا، أليس كذلك؟ هذا هو، جاء عنه هذا وهذا، جاء عنه النهي وجاء عنه إيش أنه فعل ذلك الجواز، لكن قلنا أن النهي فيه إيش؟ فيه ضعف، والجواز هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة، لأن ما بين الزوال والغروب قد لا يكفي الناس، لأنه كما رأيتم عندكم في الحاشية ذكروا حديث ابن عمر في جواز الرمي بعد الغروب يوم العيد، أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة ولدت، فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا، فإذا كانت هناك حاجة ضرورة فإنه لا بأس بالرمي بعد غروب الشمس، كهذه المرأة التي نفست في مزدلفة، وعلى ما تكون أخذت ورفعت وهيئت وجاء بها إلى منى ثم استراحت، يأتي في هذا الوقت ويا الله تتقوى، فرمت في المساء بعد غروب الشمس، فأفتأ ابن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم ير عليها شيئا. هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة، لأن ما بين الزوال والغروب قد لا يكفي الناس، والناس كثير وقد يبلغون الملايين. نعم. فالأظهر والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير، فيجزئ على الصحيح. نعم. لكن إذا تيسر له أن يجتهد ويكون رميه قبل الغروب فهذا أحسن وأحوط، وإذا كان في خطر أو لم يتيسر له رمى بعد الغروب. إذن فالرمي في المساء بعد الغروب يجزئ على الصحيح ما عدا اليوم الأخير، لأنه إذا غربت الشمس آخر الأيام خرج، انتهى وقت الحج. لمن؟ للمتأخر. للمتأخر إذا غربت الشمس يوم 13 انتهى وقت الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الصواب إن شاء الله، والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. فليس المقام مقام قتال ولا إهلاك نفوس، ولكنه أداء شعائر. فإذا كان الزحام يفضي إلى ما يضر الإنسان جاز له التأخير حتى يرمي بعد الغروب في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا سيما عند كثرة الحجيج. وإذا انضاف إلى الكثرة شدة الحرارة، شدة الحرارة، فإن المشي يعرضك أحيانا لضربات الشمس الشديدة، فلو أخره إنسان يجهد من الحرارة لا بأس، وإلا إذا تحمل فيه أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رمى والشمس حارة حتى إنه ظلل برداء يوم النحر عليه الصلاة والسلام، وكان محرما لا يزال محرما لم يتحلل، فظلل من شدة الحر عليه الصلاة والسلام. فمن كان يحتمل يرمي، أما من كان يجهد ضربات الشمس هذا يتعب، يتعب جدا، فلا بأس إذا كانت ضرورة ومشقة لا بأس، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة، أصحاب السكر وأصحاب الضغط وأصحاب القلب ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإن الوقت ما بين الزوال إلى غروب الشمس لا يسعهم ولا يتمكنون معه من الرمي، بل يحتاجون إلى التوكيل ويحتاجون إلى التنفيس بعد الغروب للزحام العظيم. أما الثالث عشر فلا بد أن يكون قبل الغروب، يعني لمن تأخر. الثالث عشر لمن تأخر؟ لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. فالثالث عشر المتأخر غالبا الجمرات فاضية، لأن أكثر الناس يتعجلون. نعم. أحسن الله إليكم. لكن في الآونة الأخيرة والله عمرت منا، رأينا هذا في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة هذه رأينا منا عمرت في اليوم الثالث عشر، لأن الناس يعلمون أنهم حتى ولو تعجلوا أمامهم الطواف مشقة أخرى، فصاروا إيش؟ ينتظرون. وقد حججت سنة بل سنوات وأنا أتأخر لا أتعجل أبدا، ما تعجلت في حياتي إلا مرة واحدة لأمر قاهر حصل هنا عند أهلي في المدينة فتعجلت وتأسفت بعد ذلك، فلا أنا وصلت في الوقت الذي أريد ولا أنا حصلت على الفضيلة التي كنت أبتغيها وأسير عليها. الحاصل كان في هذه السنين أكثر من معي يتعجلون، إن لم أقل لكم 99% وخمسة من عشرة، فكنت أبقى ما معي إلا الواحد أو الاثنين فقط، ثم بعد ذلك صاروا إيش؟ يقول نحن مع الأخ محمد، مع الشيخ محمد. لما؟ لأنهم صارت تواجههم عقبة إيش؟ طواف الوداع فيه شدة، فصارت الآن منا ولله الحمد تعمر بالمتأخرين أكثر وأكثر مما كانت عليه قبل. فمثلا في عام 1403 أنا حججت مع 404 أنا حججت مع شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مخيمه، وكنت ساكنا معه. نعم. نزلت متأخر، فنزلت عرفات ويوم العيد نزلت معه في المخيم، جئت سلمت عليه قال أنت معنا؟ قلت لا أنا وصلت اليوم إليكم، فقال يا فلان خذ واعطيه الخيمة خليه يسكن فيها. المهم صحبت الشيخ أيام التشريق كل العيد والتشريق كلها، فلما جاء اليوم الثالث عشر كان جسر الجمرات ليس هو هذا الحالي، الجسر الأول أرضي والأول، والأول له مثل المزلقان هكذا تصعد عليه، يصعد منه الحجاج من اليمين وينزل منه من فرغ من الرمي يعود إلى منى من اليسار، يرجع هكذا كالطريقة التي ترونها في المروة وفي الصفا، ما فيها درج هكذا. فآخر يوم شيخنا رحمة الله عليه يطلع بالسيارة إلى الجمرات ورمى ورمينا معه، ثم مشينا معه إلى بيته في العزيزية وصلينا هناك وتفرقنا. فكان في هذا اليوم الذي هو اليوم 13 ليست فيه زحمة. نعم، هذا عام 404 للهجرة. أما اليوم فماذا ترى من الزحام؟ شيء فوق الخيال، ونحن في ذاك الحين كان نرى هذا الزحام فوق الخيال، فجاء ما هو فوقه وفوقه بأضعاف. نعم، قال أما 13 أحسن الله إليكم، أما 13 فلا بد أن يكون قبل الغروب، والغالب أنه لا يكون فيه زحام. نعم، لأن الناس لا بد أن يرمي قبل غروب الشمس لأنه لا زحام فيه. نعم، لأن الناس قد انصرفوا وتعجلوا فيمكن الرمي قبل الغروب بسهولة. نعم، أما الليلة 14 فليس فيها رمي لأن أيام الرمي انتهت بغروب الشمس. نعم، غروب الشمس يوم 13، إذا غربت الشمس صارت الليلة ليلة 14، ما عاد وقت، ما عاد وقت رمي. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر، هذا له أيضا علاقة بالرمي، هذا صفة ما يرمى به، هناك صفة كيف يرمى، ثم بعده صفة متى يرمى، ثم الآن صفة ماذا يرمى به في الحصيات. هات. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري. نعم، قال الشارح رحمه الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يبين شرعية هذه الصفة، وأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاثة في أيام. هذا الآن تكمل لرمي جمرة العقبة، صفة رمي جمرة العقبة، الآن صفة رمي الجمرات الثلاث معها في الأيام الباقية. نعم، مع بيان الحصيات كيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا يبين شرعية هذه الصفة، وأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات الثلاث في أيام من الثلاثة. وقد روى هذا المعنى أيضا غير ابن عمر، عائشة وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم. وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما من الوقوف عند الأولى والثانية واستقبال القبلة والدعاء طويلا لأمور كثيرة، منها الجهل والزحام وغير ذلك. نعم، ومنها تسهيل الحجاج الآن، يعني القوات اللي تقوم على تسهيل أمور الحج والإشراف عليه قد لا يسمحون، مع أن ما رأينا منهم والله هذا، يعرفون أن هذا من السنة فيسكتون إلا إذا حصل ازدحام. نعم، جزاهم الله خير. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أول أيام التشريق وهو اليوم 11 برمي الجمرة الدنيا التي تلي مسجد الخيف، وهذه يقال لها الجمرة الصغرى. نعم، وهي بداخل منى. نعم، وقد رماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات غير كبيرة، مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف المعروف، ومثل بعر الغنم، يكبر مع كل حصاه. نعم، قوله ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، يعني إذا يعني ثم إذا فرغ من الرمي يتقدم أمامه ويذهب إلى المكان السهل في بطن الوادي حتى يوسع للرماه، ثم يقوم فيستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يساره ويرفع يديه ويدعو طويلا يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وأما لعن إبليس والتعوذ بالله من شره عند رمي الجمرة فليس له أصل، إنما السنة أن يكبر ويرميه، هذا يفعله بعض الجهل من الحجاج. نعم، وكان رميه صلى الله عليه وسلم ضحى يوم النحر، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وينبغي أن يعلم أن اليوم يوم النحر هو العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي تجتمع فيه أعمال الحج من رمي الجمرة والطواف والسعي والنحر والحلق أو التقصير. نعم. قوله ثم يرمي الوسطى أي ثم يأتي الجمرة الوسطى وهي الثانية فيرميها بسبع حصيات. قوله ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا أي يذهب إلى جهة الشمال ويجعل الجمرة الوسطى عن يمينه. عكس الأولى يجعلها عن يساره والوسطى يجعلها عن يمينه. نعم. ويقصد المكان السهل من الأرض ويبعد عن الرماة قليلا ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. قوله ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أي ثم يأتي صلى الله عليه وسلم الجمرة ذات العقبة وهي الأخيرة وتنتهي إلى حد منى من جهة مكة فيرميها بسبع حصيات من بطن الوادي كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي يعني الله عنه. يعني هي آخر منى وبعدما فتحت الطرق الآن أصبحت متصلة بمكة. نعم العزيزين. نعم أحسن الله إليكم. قال كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ويجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ويرميها مستقبلا الشمال ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. قال بعضهم الحكمة في ذلك أن المكان ضيق يزدحم فيه الناس. وقيل الحكمة والله أعلم أنها منتهى الجمار ليس فيها موقف فأشبهت السلام والتحلل من الصلاة فلا يكون هناك موقف للدعاء. أنا أدركت أوه هكذا الوادي هكذا ثم ترجع هكذا عند جمرة العقبة. سمى هذا كما قلت لكم قديما يقول له عنق الزجاجة يشبهونه بذلك فيكون ضيق جدا فيها. أما الآن فالحمد لله هذا كله ذا زال فصارت واسعة من جميع الجهات كل الجمرات الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق فإذا وقع الرمي في الحوض أزأ ولو طار منه بعد ذلك لا يضر فالمهم أن تقع يرمونها من العقبة من فوق يعني من الجبل في السابق يوم أن كان في ظهرها الجبل من الشمال. نعم أحسن كما جاء في حديث عمر هذا الضعيف رضي الله عنه الضعيف أنه لما رأى الزحمة راح ورماها من فوق العقبة ولكن هذا لا يصح عن عمر. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق فإذا وقع الرمي في الحوض أزأ ولو طار منه بعد ذلك لا يضر فالمهم أن تقع الحصات في الحوض. نعم. فلما أزيلت العقبة صعب الرمي من ورائها لأن الجدار المرتفع يصد عن الرمي في الحوض. نعم لأنه لما أزالوا الحوض أزالوا الجبل كان بنوا بناء هكذا مثل الكتاب حينما تفتحوا هكذا خلفها من الشمال فكان لا يستطيع الناس الرمي وأرادوا بهذا حينما فعلوه في البناء هكذا من خلفها من الشمال أرادوا به الإشارة إلى أن هنا كان الجبل الذي لا يرمى من ناحيته ثم بعد ذلك أزالوه كله وأنا أدركت ذلك أزالوه كله وأصبح الرمي من جميع الجهات. نعم أحسن الله إليكم. قال ولو أزيل بعض الجدار وتيسر الرمي ووقع في الحوض كفى وأزأ كما أزأ لما كانت العقبة. نعم ولا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض في الجمار كلها وأن يتأكد من ذلك وكثير من الناس يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع لكن الأصح والأرجح أنه إذا غلب على الظن وقوع الحصات في المرمى كفى وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم لصعوبة العلم. نعم. فالحاصل أن هذا هو السنة في أيام من الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي الجمار الثلاثة كلها جميعا بعد الزوال فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم يأتي الجمرة الثانية ثم ينتهي إلى جمرة العقبة. مسجد الخيف هي الصغرى الثانية هي الوسطى العقبة هي الكبرى. نعم وقد قلت لكم الآن مكتوب كله الصغرى الوسطى الكبرى. نعم أحسن الله إليكم. قال فإن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا حرج ويخرج قبل الغروب بعد أن يرمي الجمرات الثلاثة إلى مكة للوداع فإذا كان قد طاف طواف الإفاضة يودع البيت ويسافر إذا أحب، وإن أحب أن يقيم في مكة أياما فله ذلك، فإذا أراد السفر طاف للوداع. ثم ينبغي أيضا أن يعلم أن وقت هذا الرمي بعد الزوال عند جمهور أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض التابعين فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال. نعم، الذي نسمعه الآن، القضية الآن ما عدا فقط في الرمي، تجاوزت كل الرمي وجاءت على جميع الواجبات بدعوة التيسير وبدعوة افعل ولا حرج. ولو نظرت إلى افعل ولا حرج متى؟ ترتيب أعمال الحج، هذا يوم العيد، ولكن أخذوا افعل ولا حرج منذ أن تلبي بالحج حتى تخرج من الحج، صار كل شيء لا حرج. وهذا من التفريط في دين الله جل وعلا، ومن تضييع العبادات على الناس، ومن تسهيل ما لا يجوز التسهيل فيه، ومن تجرئة الناس على ترك المناسك كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بقوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فحكمة عظيمة في هذا القول حتى لا يأتي هؤلاء المتساهلون يتلاعبون في المناسك، لأن الله جل وعلا أمرنا بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحج كما أمره الله جل وعلا، فقال خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا. فنحن ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نمشي على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وخالف فيه بعض التابعين فقالوا بجواز الرمي قبل الزوال وهو قول شاذ. قول شاذ. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو كان هذا مما يسوق فيه التيسير على ما يريده هؤلاء أهل التفريط لقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يتحينون حتى تزيغ الشمس، تزول الشمس ثم يرمون. ما الذي يمنعهم أن يرموا من بدري من الصباح؟ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور هو الذي لا معصية فيه ويؤتى به على صفته التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه. نعم، أحسن الله إليكم. القول بجواز الرمي قبل الزوال قول شاذ ضعيف. نعم، قال وهو قول شاذ، والواجب أن يكون الرمي بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان هناك رخصة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إلى بيانها ولما أخرها، لأنه رفيق بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم. ومعلوم أن في الرمي أول النهار سهولة وتوسعة، فلو كان جائزا لبادر إليه ولم يتحرى وقت المشقة، ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار من ربنا عز وجل في هذا الوقت. فقل لهؤلاء المتساهلين المجرئين لعباد الله على الجرأة وترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد من يقول مثل هذا القول نحن نرفع له من هو أعلى منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أهل العلم المحققين المتبعين لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح استبانت للمسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. هذا واحد. الثاني، هذا القول لو قبلناه كان أيام الزحام في الجمرات، الآن الجمرات لا زحام فيها، ولكن التفلت من السنن يحمل هؤلاء على هذا الذي ترونه وتسمعون به من الإفتاء بالرمي قبل الزوال، يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم الراشدين وغيرهم، ويذهبون إلى الآراء التي قالها بعض من قالها. نعم، أحسن الله إليكم. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يا ذا عن الرد، ما كان عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد إذا خالف. أما الذي لا يرد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، يقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية كلها في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في مخالفته، ودعوى ادعاء التيسير مع أنه لا توجد مشقة هذا ليس بتيسير، وإنما هو تفلت وترك للسنن وتساهل وتفريط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ملخص القول إنه لو جاز التيسير في وقت الذي كان سابقا قبل هذا الجسر الضخم في الجمرات في أن ترمى الأيام الثلاثة قبل الزوال، فإنه في هذا الوقت لا بقاء لهذه الفتوى، لأنه لا مشقة في هذا. فإذا قلنا المشقة تجلب التيسير، الآن ما في مشقة، ولكن الناس يتفلتون من الأوامر ويريدون أهل العلم أن يفتوهم على ما يحبون، والواجب على العالم أن يفتي على ما يجب عليه أن يفتي به مما يبرئ ذمته أمام الله، ومما فيه نصح لعباد وبما فيه نصح لعباد الله سبحانه وتعالى وحفظ لمناسكهم. هاتي. أحسن الله إليكم. قال: وهو سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، كما ابتلاهم بالصوم وقد يكون في شدة الحر، وبالجهاد وفيه إزهاق للنفوس ليظهر أهل الصبر والصدق والإيمان والرغبة في الخير من غيرهم. فلا يجوز لأحد أن يقول يجوز الرمي قبل الزوال. اسمع العبارة: فلا يجوز لأحد أن يقول يجوز الرمي قبل الزوال في أيام منى. نعم. فلا يجوز لأحد أن يقول يجوز الرمي قبل الزوال في أيام منى، لأنه إذا جاز يوم العيد جاز فيها، فإن هذا غلط لا يقوله من يعقل، فهذه عبادات لا مجال للرأي فيها. فيوم العيد جاز فيه الرمي قبل الزوال وبعده، ووسع الله فيه. وأما الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال، للنص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد بالله سبحانه وتعالى بما عرفته من شيخنا أنه رحمة الله عليه ما يجد بابا فيه سعة للمسلمين وله وجه في الشرع إلا وقال به. وهنا تسمعون إيش؟ تسمعون ماذا يقول رحمه الله تعالى: فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وألا يأخذ إلا بقول أهل العلم المحققين المؤتمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا، فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال. شوف لماذا؟ لأن الشيخ ابتلي بالفتوى وحج أكثر من 50 سنة، أكثر، وابتلي بالفتوى رحمه الله، وفي كل سنة يجد من الأمور ما لم يكن في سابقتها. وكتابه المنسك الشهير التحقيق والإيضاح من أمتع الكتب، وهو ماشي على الصحيح والراجع، فكان هذا يحمله على أن يبحث دائما. فانظروا إلى النتيجة، يقول: تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على صحة الرمي قبل الزوال، ولو وجد عن صحابي. العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابي؟ كان الإمام أحمد إذا صح الحديث رحمه الله، إذا صح الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبالي بمن خالفه كائنا من كان حتى من الصحابة. لما؟ لأننا نحن مأمورون باقتفائه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد تتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا، فلم أجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال، لا من قوله ولا من فعله، كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكروا شيئا عن ابن الزبير أو غيره، على كل حال حتى لو جاء عن واحد نقول لا عبرة به في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، ولو قال به بعض التابعين، ولو قال به أبو حنيفة في يوم النفر فهو قول فاسد. اسمع، قول فاسد، وهذا يرد، لأن الحديث كما ذكر أهل العلم، الحديث الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفه، هكذا يقول العلماء. الحديث الصحيح الصريح الذي لا ناسخ له ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفه، مو فقط الإنكار، لا، الإغلاظ في الإنكار على من خالفه. فمن هنا تجدون الشيخ، ترون الشيخ يقول هذا قول فاسد، قول فاسد، ولو قال به ابن التابعين ولو قال به من أبو حنيفة رحمه الله في يوم النفر خاصة، في يوم النفر خاصة، وهم في جميع الأيام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالصواب أنه لا يجوز أبدا لا في يوم النفر ولا في غيره إلا بعد الزوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قدمه على الزوال فعليه دم. الحمد لله رب العالمين، ولعلنا نقف هنا، وأظن أن اليوم أطول يوم أطلنا فيه عليكم، وكان المقصد منه أو فيه أن ننهي وحدة كاملة دخلنا فيها، ما أردنا أن نقطعها، وهي وحدة الرمي بجميع الأمور التي فيها من الصفات والأذكار والأعداد والأوقات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.